Mixed.com. DJ Mo, j'avais fait son Rwanda. في الزمن ده مفيش أصحاب ولا حتى بقى في أحباب. نفسي نفس ثم نفس ومن النهاردة ربك لب. في الزمن ده مفيش أصحاب ولا حتى بقى في أحباب. نفسي نفس ثم نفس ومن النهاردة ربك لب. ملك شايف نفسك ليه انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ملك شايف نفسك ليه انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ هقطع رجليك لو جيت هنا عندي هواريك. يلا هقطع رجليك لو جيت هنا عندي هواريك. مستغرب من الخلق يا بوب كله شايف نفسه هنا الطب. مستغرب من الخلق يا بوب كله شايف نفسه هنا الطب. تعالى عندي هنا هواريك صدقني انا هعد عليك. تعالى عندي هنا هواريك صدقني انا هعد عليك. تيجي اديني هقطع رجليك صدقني انا تقيل عليك. صدقني انا تقيل عليك تقيل عليك. يلا كله يا يابا مش بالذوق. ارفع ايدك شد زميلك يلا نولع حبق ازوق. فين الصحاب السالكين احنا نروح نجيب نسيم. فينكم يا صحاب عايزين صحاب من غير مصلحة ولا الفاق. نفسي الاقي يا دنيا فيكي صاحب سالك مش كذاب. نفسي الاقي يا دنيا فيكي صاحب سالك مش كذاب. صاحب سالك مش كذاب. فين الصحاب فين راحوا فين؟ فين الصحاب فين راحوا فين؟ فين الصحاب فين راحوا فين؟ فين الصحاب فين راحوا فين؟ ملك شايف نفسك ليه انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ملك شايف نفسك ليه انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ هقطع رجليك لو جيت هنا عندي هواريك. يلا هقطع رجليك لو جيت هنا عندي هواريك. اسمعوا كلكم بتقول يا دقوق دوشتوا دماغي لحالكوا احسن لكم. لف من ورايا والتاني خرج في ضهري. قلتله لا لا لا لا لا انت من صاحبي. كلمة صاحبي طالعة موضة زي الشرطي مرمودة. كله يلبس يلا بينا البس يلا يلا يلا يلا كله بتاع مصالح. صعب تلقى حد صالح في كابينة كله رأي. صعب تلقى حد كامل. صعب تلقى حد كامل. صعب تلقى حد كامل. فين الصحاب فين راحوا فين؟ فين الصحاب فين راحوا فين؟ Mixed.com.